صدق الله ما لحسك وكيل على أحمد خير من راكبا لجائيل رجم حديث صورا باسم الحبائب فهذا شكر أطاف وكائب صلاة الله ما لاحظك وكيل على أحمد خيرا Yeah.